أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل جلاله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، عليه أفضل الصلاة وأتم وأزكى التسليم. أما بعد، يقول المولى سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآيات سمعناها في الصلاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم ومعهم، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأحبابي، فحديثنا كما ذكر أخي الشيخ الحبيب الشيخ عبد الكريم عن الصحبة والبيئة وأهمية الصحبة. والصحبة في اللغة معناها الملازمة والمرافقة. الصحبة الملازمة والمرافقة، ذلك عرفوا وفي استثناء صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو، وهذا عند المحدثين، قال: من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان، كان عنده الإيمان ومات على الإسلام، قال لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة هذه المنزلة، قالوا ولو لحظة. المحدثين محدثون اعتبروا ولو لحظة، قال هذا صاحب. الأصوليون قالوا لا، قالوا من طالت صحبته، وعلى تفصيل عند أهل العلم في هذه المسألة. والصحبة جمعها صحابة وأصحاب، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع صحابة خير الخلق رضي الله عنهم وأرضهم. وكتب في حياة الصحابة يعني كتب جمعت وتحدثت عن الصحابة، مثل الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، وأسد الغابة لابن الأثير، ومن الكتب الرائعة كتاب حياة الصحابة للشيخ يوسف الكندهلوي رحمه الله. هذا ما تحدث عن صحابي صحابي، بل عرض حياتهم، مثلا باب تحمل الشدائد كيف تحملوها، باب الدعوة كيف دعوا، باب الجهاد كيف جاهدوا، باب العلم كيف تعلموا، ويذكر قصصهم. يبدأ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا ما يتعلق بالصحبة. رغبنا الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم عليه لاختيار الصاحب الصالح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، هذا ترغيب ممن؟ من سيد الخلق، لأن الصاحب ساحب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال: الرجل على دين خليله، وفي لفظ: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. وضرب لنا مثالا، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الحديث كلكم تحفظونه، كحامل المسك ونافخ الكير. قال: حامل المسك إما أن يحذيك يعني يهديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة، أو كما قال النبي الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم. فالصحبة يا إخواني لها أثر عظيم على الإنسان، ويعني كما يحكى قديما كان الشمع يسوى من شهد العسل، فرجل نظر إلى شمعة وهي تحترق فقال: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، أمن حرقة النار أم من فرقة العسل؟ قال إيش؟ ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، أمن حرقة النار أم من فرقة العسل؟ فرد عليه آخر قال: من لم تجانسه احذر تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل، ما خرب بيت الشمعة إلا الفتيل. ذلك الصاحب كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، قال بحديث عن الصحبة في إحياء علوم الدين، قال: وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل، نسأل الله العافية. قال: لأن الطبع يؤثر في الطبع، والطبع يسرق من الطبع، معنى كلامه، فالطباع سراقة. أنت لما تصاحب إنسان تأخذ من طبعه، يأخذ من طبعك، بالصحبة تنتقل الأفكار، تنتقل الصفات. قال: فالطباع سراقة. ثم يعني قال: فصحبة، من كلامه رحمه الله الغزالي، قال: فصحبة الحريص على الدنيا تحرك فيك الحرص، وصحبة الزاهد تزهدك في الدنيا، فاحرص على صحبة الراغبين في الآخرة، واجتنب صحبة طلاب الدنيا. هذا معنى كلامه رحمه الله إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه، وجعل في هذا الكتاب في ربع العادات باب كامل، وجميل أن نقرأه، حتى دار الشامي أفردت بالطباعة لحال هذا الباب، آداب الصحبة والإخوة. والله يا إخواني لو تقرأ فيها شيء عجيب في آداب الصحبة والإخوة والأخلاق بين الإخوان، والله ترى العجب العجب. يعني من هذه الكلمات قال مثلا أبو سليمان الدراني رحمه الله، قال يعني: لأن أطعم أخي لقمة واحدة أحب إلي من أن أملك الدنيا جميعا. فيعني هذا في آداب الصحبة. فيا إخواني ويا أحبابي، هذه الصحبة لها أثر في الإنسان. الصاحب يؤثر بك، يؤثر بك حاله. نضرب مثالا، وهذه قصة واقعية صارت معنا. التقيت برجل في البرازيل، كنا خارجين في سبيل في الدعوة في البرازيل. هذا الرجل، قبل ما أحكي لكم كيف صار لما لقيته، هذا الرجل كان غير مسلم، وكان يعني في الخمارة، يعني غير مسلم، حياته حياة الضياع. أسلم مع جماعة من عندنا من صيدة قبل حوالي 20 سنة، أنا التقيت فيه قبل 3 سنوات، أسلم وصار يتحرك معهم. بعد ما أسلم صار كل يوم يتحرك معهم في الدعوة وصاحبهم. شوف الآن أثر الصحبة، صاحبهم وعلموه الشباب باللبناني هيك، قول الله، يلا يجي عند الجماعة هنا نايمين، قول الله يخدهم، ما يخلي خمارة، ما يخلي زيارة. هذا الرجل لما التقيت فيه أنا مسؤول عن تحفيظ القرآن الكريم في البرازيل، كل مدارس القرآن الكريم تقريبا، هذا اللي كان غير مسلم. شوف بصحبته لما صاحب الجماعة وبعدين عرف إيش يعني دعوة، فذهب إلى باكستان وحفظ القرآن الكريم وتعلم 8 سنوات علم الشريعة، وخرج سنة في سبيل الله ورجع. والآن هو، أنا التقيت معه، كانوا عم بيسووا جولة على كل مدارس القرآن الكريم في البرازيل، بتابعوا مدارس تحفيظ القرآن الكريم. فمن أعظم الأسباب اللي غيرت حال هذا الشخص من شخص يجلس في خمارة نسأل الله السلامة والعافية إلى أنه صار مسؤول عن تحفيظ القرآن الكريم في كل البرازيل، أو من اللي متابعين يعني لهذا الأمر. إيش هو أعظم سبب؟ الصحبة وتغيير البيئة من بيئة فاسدة إلى بيئة صالحة. لأنه مين اللي بده يكون البيئة الإيمانية؟ الصحبة. لأن إحنا في بيئة إيمانية، هذه الدورة بيئة إيمانية نجتمع فيها، نصاحب فيها أهل الخير، نتعرف فيها على أهل الخير. فهذه البيئات وهذه الصحبة تؤثر علينا، على سلوكنا، على أخلاقنا، على صفاتنا. لذلك مطلوب منا أن نحسن اختيار هذه الصحبة، لأن الصحبة هي اللي بتكون البيئة، والبيئة تؤثر تأثيرا عجيبا على القلب. الآن أنت في بيئة ممكن تسمع هذه الكلمات اللي إحنا أسعى نحكيها، وتكون في البيت تسمعها على اليوتيوب، ممكن تستفيد، مثلا تستفيد معلومات، ولكن كأثر قلبي وأدب وأخلاق لا تحصلها من اليوتيوب ومن الهاتف ومن النت كما تحصلها بالمجاهدة بالجلوس في هذه المجالس. هذه بيئة، أثر البيئة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بتكوين هذه البيئة. يعني مثلا مثال آخر، رجل من بني حنيفة اسمه ثمامة بن أثال، والحديث في الصحيح في البخاري ومسلم. هذا الرجل كان زعيم من زعماء بني حنيفة، أسر وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بيئة المسجد النبوي بيئة عامرة بأعمال الإيمان، فأمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارية المسجد، ربطوه في سارية المسجد حتى يرى ويخالط ويشعر بهذه الصحبة وهذه البيئة. رأى صحبة الصحابة لبعضهم وصحبتهم للحبيب صلى الله عليه وسلم والبيئة الإيمانية، وهذه البيئة لها أثر، مثل ما بيقول أحد مشايخ أصدقائنا وأحبابنا مشايخنا، قال أثر غير المرء على المرء. قال إحنا بنعرف مثلا واحد عنده حصى في الكلى، فبيعمل عملية تفتيت الحصى بالليزر، الليزر غير مرئي ولكن أثره تفتيت الحصى اللي في الكلى. البيئة الإيمانية أثرها تفتيت الحصى اللي بالقلوب، حصى الشرك، حصى حب الدنيا، حصى التعلق بالمخلوق، هذا أثر غير المرئي على المرئي معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول قال ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل، قال خيرا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن تقتل تقتل زادم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا أعطيناك. تركه الحبيب صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب، تركه في اليوم الأول. في اليوم الثاني نفس الشيء، في اليوم الثالث قال أتركه. قال في الحديث قال فخرج إلى نخل في ناحية المدينة، اغتسل ورجع إلى المسجد ودخل في الإسلام بإرادته. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله، كان وجهك أبغض الوجوه إلي، والآن أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي، يقول هو، من دينك، والآن دينك أحب الدين إلي. ثم قال والله لأمنعنهم، يعني عن أهل قريش، لأمنعنهم الحنطة، والله لا تصلهم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب للعمرة. فيا إخواني شوف هذه أثر البيئة وأثر الصحبة. فالصحبة تكون البيئة الإيمانية، والصاحب الصالح قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي جلسائنا خير، قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم الآخرة عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا خير الجلساء يؤثر بك حاله. وهذا مشاهد، يعني نحن خلال سنوات نرى أثر الصحبة. يعني أضرب مثال ثالث، رجل حياته كلها نسأل الله السلامة والعافية قائمة على أساس الربا، هذه قصة حقيقية، عاش كل حياته بالربا، له قريب ظل يجتهد عليه حتى أقنعه أن يذهب معه ليلة أو ليلتين في سبيل الله. هذا الرجل اقتنع، ذهب معه جماعة خارجي، أظن كانت 40 يوم، فذهب معه اعتكف معه ليلة، وصل بعد العشاء، في الصباح عندنا يقرؤون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فواحد عم بيرغب فذكر حديثه فيه ضعف، قال درهم ربا أشد من 36 زنية إلى آخره. هذا الرجل تأثر، دخل نور هذا الحديث في قلبه، استأذن من الجماعة، قال أنا عندي أمر اضطراري جدا وأريد أن أرجع. اتصل بكبار العلماء في ذلك الوقت، فقال له الشيخ اللي اتصل فيه، قال له تحافظ على رأس المال وكل المال اللي عندك تصرفه، تعطيه للجمعيات، تصرفه تعطيه في المشاريع العامة. أفتى له بهذا، قال له أديش كان رأس مالك؟ قال له 2500 دولار، هو عنده ملايين الدولارات وصار معروف بالبلد. فأبقى هذا الرأس المال وباع البيت وترك كل شيء، وحتى السيارة اشترى بسكليت صغير، وأنهى كل ما كان عنده من ربا ورجع إلى الجماعة. قال أنا الآن معكم 4 شهور في سبيل الله، أنا الآن نظيف. فبعد أيام بيتصل فيه واحد يقول له يا فلان صفقة حديد، يعني من الحديد، فيها 5 مليون دولار، وأنا أخذت على اسمك، أنت قل بس تم وافق. قال له يا أخي أنا تركت الحرام. قال له والله ما فيها حرام، هذه بس بيع وشراء، صفقة حديد جاي على اسمك وعلى النص المربح. قال له قل تم بس. قال له تم. فربح كم؟ 2.5 مليون دولار. فبعد ما ربح هذا رجع عند الجماعة قال لهم والله أنا يعني، حكى لهم القصة وربح 2.5 مليون دولار بعد ما ترك لله. قال لهم أنا كنت ناوي 4 شهور، الآن 5 شهور في سبيل الله. فيا إخواني هذه أثر الصحبة وأثر البيئة، تغير حالك من حال إلى حال. لذلك الإنسان المؤمن يحرص على صحبة الصالح، طالب العلم يحرص على صحبة أهل العلم، يحرك هذا، يحرك فيه الهمم لما يرى همة طلاب العلم في الحفظ وفي القراءة وفي المدارسة وفي المذاكرة والإفادة والاستفادة، فبصحبتهم يتحرك عنده هذه الهمة. وهكذا كل صحبة تؤثر في صاحبها. لذلك إخواني حديثنا عن هذه الصحبة، الحمد لله الآن نحن في صحبة صالحة، في بيئة صالحة. الإنسان الآن مطلوب منه يكون هذه البيئة لما يرجع. وأعظم صاحب للإنسان، مش عارف أكثركم ممكن متزوجين غير متزوجين، صاحبته اللي هي زوجته، صاحبته، لم يسميها الله تعالى بذلك. فيحرص على صحبتها، الصحبة الصالحة في البيت، يكون بيئة في بيته حتى يتربى أهله وأولاده على طاعة الله تعالى، هذا في البيت. ثم في مسجده يكون هذه البيئة التي تعينه. الصاحب الصالح إذا ذكرت أعانك، إذا نسيت ذكرك. طبعا يا إخواني حتى تستقيم الصحبة لابد لها من أصول وآداب، وإلا إذا الإنسان ما بيعرف آداب الصحبة وآداب الأخوة وأخلاقها، ما لا يمكن أن يستمر في صحبة الناس كصحبة صالحة. من أول هذه الأسس والآداب أن تكون لله، الحب في الله والبغض في الله. أنا أصاحب أخي لأجل الله، لأجلي أحبه لأجل الله، هذا الحب في الله يزداد على قدر الإيمان. لذلك أحبهما إلى الله أكثرهما حبا لصاحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحب لله مش لأجل المصلحة، لأنه صحبة المصلحة مع انتهاء المصلحة تنتهي، أما الصحبة الصالحة التي هي لله لا تنتهي حتى بعد الموت. مات صديقه يظل يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، يعني حتى كان بعض السلف الصالح ظل يزور إخوان أبناء إخوانه 40 سنة يتفقد حالهم. قالوا ما فقدوا من أبوهم إلا عينه، يعني شخصه، أما دائما يتفقدهم ويتفقد ما ينقصهم. هذا الصاحب الصالح يعينك، يدعو لك بظهر الغيب. أسرع الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، قال عليه الصلاة والسلام. شوف أهمية الصاحب الصالح والدعاء بظهر الغيب، أسرع الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. طبعا بظهر الغيب يمكن هو يكون في آخر المسجد وانت تدعي له يا رب، ومن بركة هذا الدعاء أن الملك يقول لك آمين ولك بمثل، ودعاء الملك مستجاب. فأن تكون لله، ليست لأجل الدنيا ولا لأجل المصلحة، لأجل الله، ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثانيا يا إخواني، في الصحبة لا بد من ستر العيوب، لأنه لا يوجد إنسان كامل، كلنا ذو خطأ، كلنا أصحاب عيوب، فلا بد من أن تستر عيب أخيك. لذلك أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فستر العيوب وإظهار الحسنات، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما لأحدكم يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. الغبار البسيط يراه في أخيه وينسى كل عيوب الكبيرة. ما لأحدكم يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. لذلك في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ستر العيوب وإظهار المحاسن. إذا وصلك شيء قبيح عن أخيك، عن صديقك، عن صاحبك، قال لا يستحب أن تبلغه إياه، وهذا ليس من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس بما يكرهونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيستر العيب، قالوا إذا رأيت حسنات تظهر الحسنات. قال إخفاء الحسنات هذه، قال هذا يعني أحيانا يكون من الحسد، نسأل الله السلامة والعافية، بل بالعكس تفرح لحسنات أخيك وتظهرها. إذا سمعت عنه الخير تتكلم الخير، والشر تسكت عن الشر. إسا هذا شيء آخر، شيء آخر. إذا هو لا يحب إنه أنت تتكلم عنه، يعني أن تراعي ما يحب، أن تراعي ما يحب. تفضل حبيبي. يعني أحيانا، طيب خلي الأسئلة للآخر إن شاء الله بإذن الله تعالى، بإذن الله. فرقم 1 لله في أدابها، رقم 2 أن تستر العيب وأن تظهر المحاسن. حتى تكتمل الصحبة، 3 لا بد من البعد عن سوء الظن. سوء الظن قال عنها الغزالي رحمه الله، قال غيبة القلب وسوء الظن غيبة القلب، فلا بد من البعد عن سوء الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. سوء الظن فيه إثم ويحتاج إلى دليل، حسن الظن يا حبيب لا يحتاج إلى دليل وفيه أجر، أن تحسن الظن فيه أجر. فلتحفظ الصحبة وتنميها لا بد أن تتعامل معها بحسن الظن والبعد عن سوء الظن. سوء الظن يا إخواني سبب مفاسد كثيرة، لذلك المولى سبحانه وتعالى حذرنا، والعظيم يحذرنا من خطر عظيم، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. الاجتناب تعرفوا يعني أبلغ في الترك، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، لأن سوء الظن لما يكثر ينقلك إلى التجسس لإثبات هذا الظن الفاسد، تجسس والتحسس، واحدة بالأخبار واحدة بالعين والجوارح. ولا تجسسوا، بعد التجسس أين يصل؟ نسأل الله العافية. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة قال بعض العلماء عقابها فورا تفريق القلوب وذهاب المحبة. الغيبة يا إخواني هذا من سوء الظن، من ثمراتها. ورد عند البيهقي قال صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. قالوا يا رسول الله وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، وهذا المغتاب لا يغفر الله له حتى يغفرها له صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث الصحيح قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة، بكف إن أصيري. شو حكت؟ نحن اليوم وإحنا يمكن في المسجد وفي دورة وفي واحد ما عجبنا نقعد على جنب. أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، نرجع للحديث الأول، قال استأجر خادما يخدمهم في السفر. هذه القصص ذكرها الشيخ يوسف الكندهلوي في كتاب حياة الصحابة، وهذا الكتاب مهم فيه آداب، ذكرها في يعني باب المعاشرات، وقال باب غيبة المسلم، ذكر قال استأجر خادما فاستيقظ قبله، فقال عمر رضي الله عنه إنه لنؤوم. أبو بكر رضي الله عنه سكت، طبعا الساكت شريك المتكلم، ما تقول أنا سكتت ما حكيت، أنت راضي ساكت. قال فلما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى لحم أخيكما بين أسنانكما؟ قال استغفر لنا يا رسول الله. قال اذهبا مراه فليستغفر لكما. هذا شوف، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها قالت حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة. شو الكلمة؟ خمس أحرف يا إخواني، لو مزجت بماء البحر لمزجته، قال النووي رحمه الله أي لغيرته، لخالطته مخالطة تغير لونه وطعمه وريحه. البحر تغير لون البحر وطعمة البحر وريحة البحر، شو هي يا حبيبي خي جمال شو هي؟ قال قصيرة. اليوم بين ليش منقول ما في صدق الصحبة إلا من رحم الله؟ عشان هيك إيش قال الشافعي سلام على الدنيا إذا لم يكن فيها صديق، إيش صدوق صادق الوعد صادقة، ولا ذكرنا فيها مولانا صادقة. فلذلك هذا من أدابها حتى تحفظها وتنميها تبتعد عن سوء الظن، لأن سوء الظن سينقلك إلى التجسس وستنتقل بعده إلى، نسأل الله العافية. لذلك الآية آية تعبيرها عجيب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، سماه أخ، هذا أخوك صاحبك، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في سفر، فأقيم الحد على رجل، فاثنين قالوا انظروا إلى هذا، لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، نسأل الله السلامة عليه، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما مشوا قد ناداهم، كان في جيفة حمار منتفخ منتن، قال أين فلان وفلان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال انزلا كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا رحمك الله يا رسول الله، من يأكل من هذا؟ قال ما نلتما من لحم أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة؟ وهذه اليوم صارت فاكهة بين طلاب العلم والعلماء والدعاة. والله يا إخواني، نحن إذا بدنا آخرتنا لابد أن نحفظ اللسان، وهذه لتمام الصحبة، تحفظ لسانك كما قال الشاعر، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاؤه الشجعان. هذا اللسان جرمه صغير وجرمه كبير، الوزن صغير 100 جرام لكن بيخرب بلد، كلمة تحيي أمة تحيي بلد، كلمة ممكن تجعل قتال بين دول، كلمة. فلذلك إخواني، الصحبة حتى تنمو لابد أن تراعي، تحفظ لسانك عن الغيبة عن النميمة. إيش معنى النميمة؟ قال نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، لا يدخل الجنة نمام، قال صلى الله عليه وسلم، في لفظ في رواية لا يدخل الجنة قتات، ينقل الكلام من هذا إلى هذا. والأصل إيش؟ يصلح بين الناس. فلذلك كذلك من أسباب نماء الصحبة أن تكون دائما حريص على اجتماع الناس، على اجتماع أصحابك وعدم فرقتهم، لأن هذا سيؤثر عليك شئت أم أبيت. فتتكلم وتنشر ما يجمع الناس على الخير بالحق، وتحرص على البعد عما يفرق الناس. أحيانا كلام يعني إذا تكلمت راح يجعل فتن مشاكل، فأفضل إيش تسوي؟ أسكت، قل خيرا، أو إيش؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني الإمام النووي رحمه الله لما علق على هذا الحديث قال وهذا الحديث صريح أنه ينبغي ألا يتكلم إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة وعدمها فالسنة الإمساك عنه، يعني عن الكلام. شكيت أنا في مصلحة ولا فيش مصلحة، ما تحكي. هذا من تعليقه على هذا الحديث رحمه الله تعالى. فلذلك يا إخواني ويا أحبابي، هكذا تنمو الصحبة، لله، ستر العيوب، نشر المحاسن، البعد عن سوء الظن. ليش؟ لأنه سوء الظن سينقلك إلى تجسس، سينقلك إلى الغيبة. كذلك تنمو الصحبة بإيش؟ بالمواساة، أن تواسي أخاك، تواسيه بالمال. يعني وهذا اقرأوه في إحياء علوم الدين، والله بتقرأ عجيب. يعني وهكذا كانوا في بيت صديقه في بيت أخوه يأكل، يعني قال حتى يعني قال الأخ الذي يدخل يده في جيب أخيه وهذا لا يسأله اليوم بيقطع يد أبوه، قال له إيه شو خص أبوه، نسأل الله السلامة والعافية. والله هذا يشاهد، يعني قال واحد مش هنقول صاحبه، الواحد ماخد فروج راجع على البيت فخباه على الدرج عشان ما يمر على أبوه، أبوه تحته فخباه على الدرج وفات يسلم على أبوه، فلما طلع لقى البسي أكلته. مستاهل طبعا مستاهل. فلذلك يا إخواني هذا مع والده، طب كيف مع صاحبه؟ هذه حقوق الإخوان في المواساة بالمال، المواساة في وقت الحاجة. قال حتى لا يترك الصاحب، لا يترك صاحبه يسأل حاجته، قال هذا أقل درجات المودة أنه يسألك حاجته، أنت لحالك تعرف حاجته. يواسيه بماله، يواسيه بكل، بأفراحه يكون معه، بأحزانه، من عز مصابا فله مثل أجره، فكيف إذا كان لك أخ؟ وهكذا تنمو الأخوة في هذه المواقف، لأنه أحيانا موقف واحد أعظم من 1000 كلمة ومئة ألف كلمة. واضح الكلام يا إخوان؟ واضح إن شاء الله. فهذا به تنمو الصحبة، كذلك تنمو الصحبة يا إخواني بالكلام الذي ذكرته في البداية بالدعاء بظهر الغيب دائما، وهذا كان دأب الصالحين. هذا يقول إني لأدعو 40 من إخواني في صلاتي، وهذا يقول يذكرهم في دعائه. تذكر إخوانك وأنت بين يدي الله، اللهم يا ربي أخي فلان وفقه، خذ بيده إلى الخير، أعنه على الخير، أبعد عنه الشر. هذا يا إخواني نحن ما نحتاج إليه في هذا الزمان، هذه الأخوة الصادقة لله ولأجل الله، تجتمع لله وتتفرق لأجل الله وتجتمع لأجل الله، تمشي لأجل الله. هذه كم فيها من الأجر يا إخوان، اليوم كم نفتقدها، بالله عليكم كم نفتقدها. فالدعاء بظهر الغيب دائما، يدعو لإخوانه بظهر الغيب، والله فيها أثر. واللي بيجرب بيشوف، جرب ادعي لإخوانك شوف ثاني يوم كيف إقبالهم. قال لذلك المزني رحمه الله بيقول إذا وجدت من إخوانك إقبالا فاحمد الله، فهذا لطاعة فعلتها، وإذا وجدت منهم جفاء فتب إلى الله، فهذا بسبب معصية أحدثتها. إخواني شوف لما تدعو لإخوانك بظهر الغيب، وبظهر الغيب بينك وبين الله، مش تقول له ثاني يوم أنا عم بدعي لك كل الليل، خليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ترى الأثر، والله ترى الأثر. اليوم هذه الوسائل مع أهميتها مهمة، هاي الوسائل ولكن فيها ضرر. هذه الوسيلة تطمن عنه صحيح، ولكن الدعاء وأثر القلب على القلب. صدق إنسان في أمريكا الآن أدعو له بخير واذكره بخير، والله يتأثر، أنه أنت عم تتعامل، هذه معاملة القلوب. القلوب نظام عجيب، نظام القلوب نظام عجيب. ذلك الحديث اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا. القلوب لها أثر، إنسان في أمريكا تكلم عنه بالخير تأثر، هذا مهم. والقلوب يعني ملوك بينها نجوى، القلوب ملوك بينها نجوى، وللقلب على القلب إيش يا مولانا؟ دليل حين يلقاه. هذا القلب يؤثر، إنسان في قلبك حب له يشعر بهذه المحبة، إنسان في قلبك بغض ولو تتكلم معه كلام معسول ما يشعر بالمحبة. لذلك جهد القلوب هذا من يعني طهارة هذا القلب، به تنمو هذه الصحبة الصالحة وتزداد. لذلك يا إخواني فليحرص الواحد منا على صاحب صالح. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول، وركز على هذا الكلام، يقول عليك بإخوان الصدق، عليك بإخوان الصدق عش في أكنافهم ثم كان يقول وإياك وصحبة الفجار فتتعلم من فجورهم. قال واعتزل، قال اعتزل عدوك، قال وحافظ على صديقك، وشاور في أمرك الذين يخشون الله. يرغب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى من؟ إلى صحبة الصالح، إلى صحبة الصالحين، أن الصحبة ترفع الإنسان. يعني اقرأ في سورة الكهف، ذكر مع أهل الكهف إيش؟ إيش ذكر؟ كلبهم. ونتلو هذه الآيات ببركة صحبته للصالحين ارتفع وذكر. ويا إخواني، وهذا يعني لو تأملنا في حال يعني الصالحين، من أكثر أسباب الصلاح صحبة أهل الصلاح، أنه يؤثر حال القلب على القلب، يؤثر البيئة. وأعظم صحبة كما قلنا تبدأ من البيت، صحبة الأم. الأم لما تكون صالحة، شوف الإمام مالك رحمه الله تقول له أمه يا بني، أظن في أخوات عم يسمعوا الكلام كمان، قال يا بني وأنت في بطني ما من جمعة إلا وكنت أختم فيها كتاب الله، وما أرضعتك، طبعا بعد ما طهرت قالت وما أرضعتك إلا على وضوء ونية صالحة، مع نية صالحة. الإمام أحمد رحمه الله لما رأى، طبعا قبل لم نحكي عن ابنه، هو كانت أمه تلففه قبل الفجر وتذهب به إلى كتاب القرآن في المسجد. الإمام الشافعي رضي الله عنه ولد في غزة في فلسطين، كان عمره سنتين، ذهبت به أمه من غزة إلى مكة حتى ينشأ بين العلماء وبين الصالحين. فصار الإمام الشافعي بصحبة أمه، ببركة أمه. شوف أثر الصحبة. الإمام أحمد لما رأى امرأة ترضع ولده جارية انتزعه منها، قالوا إيش يا إمام؟ قال إنها لا ترضع لبنا، إنها ترضع دينا وإيمانا. فهذه الصحبة يا إخوان لها أثر، تبدأ من البيت باختيار الصاحب الصالح. لما أتى رجل عند الإمام مالك رحمه الله قال يا إمام كيف أربي ابني عمره يوم تربية صالحة؟ قال جئتني متأخرا. قال كيف متأخر؟ قال تربيته تبدأ من حسن اختيار أمه، من حسن اختيار الصاحبة. طيب، فهذا طبعا أكيد أكيد طبعا الإنسان حتى تدوم الصحبة كما ذكر، يعني لا بد أن يراعي الصاحب راحة صاحبه، وألا يرفع الكلفة، وأن يحافظ على الألفة، دائما يذكر له ما يحب، يبتعد. والله إحنا في الآداب كم نحتاج إلى آداب. لذلك هذه المجالس يا إخواني كثرتها، يعني أضرب مثل، إحنا مثلا أحيانا نخرج في الدعوة إلى الله، دائما بفضل الله نخرج في الدعوة إلى الله. إيش هي هذه؟ صحبة صالحة، بيئة صالحة، مكان طيب، بيئة طيبة، أصحاب فيهم الطيبة. فبهذا يتأثر الإنسان، يرجع قد تغيرت حياته بصحبة أهل الصلاح. فلذلك يا إخواني وأنا أختم، مطلوب منا أن نبدأ بالبحث عن هذه البيئات الصالحة وتكوينها في بيوتنا. كيف تكون البيئة الصالحة في بيتك؟ طب واحد تأخر الآن، الحمد لله الآن نوى، يبدأ إقامة بيئة حفظ القرآن في البيت، يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البيت، يجعل وقت لله حتى في بيته. كذلك في المسجد يكون بيئة صالحة تتعاون على العلم وعلى الدين وعلى الإيمان وعلى الدعوة. هكذا بإنشاء هذه البيئات نحفظ في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن. نحن الصحبة والبيئة سبب للثبات في وقت الفتن. اليوم نحن في فتن تموج، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان بحاجة إلى إيش؟ إلى بيئة يغسل فيها ما دخل إلى قلبه من تأثرات الدنيا وبيئة الدنيا والفساد المنتشر في العالم، فيأتي إلى هذه البيئة اللي هي في بيوت الله، يكون وتد فيها إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، وإن مرضوا عادوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث حديث جميل جدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أخ تحبه لأجل الله، أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.